بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها في القرآن. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا سويا نعطر المكان بذكر الله تعالى وهو القرآن الكريم. فالقارئ الكريم سيعزف على أوتار القلوب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا علم من أعلام جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم عبد العزيز المسلمي القارئ والمقيم بدكرتي. فليتفضل فضيلته مشكورا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. استجبنا له فاستجبنا له فكشفنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من استجبنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير يا وتقطعوا أمرهم بينهم

وبالحق انزلناه وبالرب نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرا على الناس على نفسه ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. وهكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام قد عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه والتي تلاها علينا علم من اعلام جمهوريه مصر العربيه وقارئ الاذاعه والتلفزيون العربي فضيله القارئ الشيخ ابراهيم عبد العزيز المسلمي القارئ والمقيم بالكردس من داخل الهندسه الفنيه لمكبرات الصوت التابعه للاماره ومخزن الفراشه لصاحبها المهندس السيد المسيح السيد سعد وقبر سليمان. شكر الله سعيكم جميعا بالاسره خالص العزاء وسعيكم مشكور.